المتشابه يعني هو فتنة يفتن فيها من في قلبه مرض. ولذلك الشيخ قال فأما الذين في قلوبهم زيغ, هذا مرض الشبهات. عندنا مرض الشهوات ومرض الشبهات. ولذلك سورة آل عمران ذكرت الفتنة التي تتعلق بالشبهات في هذه الآية, وذكرت السورة فتنة الشهوات, زين الناس حب الشهوات, فذكرت هذا وهذا, وهذا أشد شهوة يعني ممكن تعالج, لكن الشبهة مرض الشبهة خطير جدا. ولذا قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, لأن قلوبهم مريضة. ما القصد من ذلك؟ قال ابتغاء الفتنة, يريد أن يفتن الناس, وابتغاء تأويله على ما يريد, وما يعلم تأويله على الحقيقة إلا الله, والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. هذا منهج الراسخين, ولم يقل العلماء ولم يقل الناس عامة, وإنما درجة عليا, وهم الراسخون في العلم. آمنا بكل من عندنا, يسلمون الأمر. ولذلك قال الله وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية فيها خلاف من حيث الوقف, وما يعلم تأويله إلا الله, هل نقف ولا نصل؟ فمن فسر التأويل هنا بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه فيجب أن يقف عندها, لأن لا يعلم تأويل حقيقة الأمور والمتشابه إلا الله, فلا يعلم تأويله. والراسخون يسلمون الأمر فيقولون آمنا. وإن فسرت التأويل هنا بمعنى التفسير, تأويل أي تفسيرة, فالذي يعلم تفسير القرآن هو الله, وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويل, كابن عباس. ولذلك ابن عباس يقول أنا أعلم تأويله, فيعلم تأويل, يعلمون تأويله كالصحابة والتابعين وأهل العلم يعلمون تأويل القرآن, تأويل المتشابه.